الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، وها نحن مع أول غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في السنة الثانية من الهجرة المحمدية، غزوة بدر الكبرى. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة تحت عنوان بشائر النصر كيف تلوح. قال: وعجل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بتبشير المسلمين في المدينة بالنصر الذي تم، فبعث عبد الله بن رواح بشيرا إلى أهل العالية من المدينة، وبعث زيد بن حارثة إلى أهل السافلة، المدينة لها عالية ولها سافلة كمكة أيضا. قال أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أتانا الخبر حين سوينا السواد على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماتت رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم، بنت خديجة بنت خويلد رضي الله عنهما وأرضاهما، وكانت تحت عثمان ابن عفان رضي الله عنه. يقال فيه عثمان بن نورين، لأنه تزوج رقية وتزوج أم كلثوم. قال: التي كانت عند عثمان بن عفان رضي الله عنه أن زيد بن حارثة، أما زيد بن حارثة قد قدم، أعلمهم أن زيد بن حارثة قد قدم، فجئت وهو واقف بالمصلى قد غشيه الناس وهو يقول: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل وزمعة بن الأسود وأبو الأختري وأمية بن خلف ونبيه ومنبه ابناء الحجاج. فقلت: يا أبت، أحق هذا؟ قال: نعم والله، هذه البشرى. نعم والله يا بني، كل هؤلاء الطواغيت قتلوا في بدر. إذن بعد هذه البشرى قال: طلوع البدر. وطلع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من بدر عائدا إلى المدينة. هو بدر يعني نوره أعظم من نور البدر، لقد هدى الله بنور ما لم يهدي على نور البدر، وكفى بقول الله عز وجل: سراجا منيرا. سراج منير. قال: وطلع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من بدر عائدا إلى المدينة ومعه الأسارى من المشركين، وكانوا 70 أسيرا. قال: واحتمل معه صلى الله عليه وسلم الغنائم التي غنموها من العدو عندما انهزم وقتل صناديده وأسيره. وجعل عليها عبد الله بن كعب النجاري من بني النجار. وسار صلى الله عليه وسلم حتى إذا خرج من مضيق الصفراء نزل على كتب بين المضيق وبين النادية إلى صرحة به، فقسم هناك الغنائم بالسوية على المسلمين. ثم سحل حتى إذا كان بالروحاء قريبا من المدينة لقيه المسلمون يهنئونه بما فتح الله عليه وعلى من معه بالنصر المبين. وأثناء مسيره وبالصفراء بالضبط قتل علي بن أبي طالب النضر بن الحارث أحد الأسرى، وكان شيطانا ماردا. هو الذي قال من سورة الأنفال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. إذا كان ما جاء بمحمد هو الحق هذا هو، ما نستطيع أن نعيش أبدا. أمطر علينا حجارة من السماء ولا نعيش ونرى محمد ينتصر ودينه ينتشر. طاغية كبيرة هذا، فلهذا ما صبر علي قتله. قال: قتل علي بن أبي طالب النضر بن الحارث أحد الأسرى، كما قتل عقبة بن أبي معايط قتله عاصم بن ثابت. وعقبة هذا شر الخلق، عقبة هذا شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم بقضار بن سالف عاقر ناقة صالح، أزرق العينين أحمر اللون قصير القامة كأنه قضاء بن سالف. سبحان الله، ذاك ظالم في قومه صالح ولا ظالم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: بعيق الطيبة في مكان. قال: وثم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هند حجام الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان يحجم يا رسول الله اسمه أبو هند. والحجامة من سنن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وهي دواء إن كان الدواء في ثلاثة: لعقة عسل، وحجمة شرطة محجم، وآية من كتاب الله عز وجل. قال: لقيه بحميد حيثاً أن يأتي الحيث، والحيث عبارة عن دقيق يحمس ويخلط بتمر أو عسل أو مادة، الحيث المعروف. فقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو أبو هند امرؤ من الانصار، فانكحوه وانكحوا اليه. ففعلوا، وكان ابو هند مولا لصوى بن عمرو البياضي. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره الى المدينه، فوصلها قبل الاسار بيوم، قبل ما وصل الاسر بيوم. لما قدم الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا الطعام احتفاء به وتكريما، جاء من الغزوة منتصرا، ماذا كافأ الرسول بماذا؟ قال: إنما هو أبو عند امرؤ من الأنصار، سجل اسمه في الأنصار، فأنكحوه زوجوه، لا تقول هذا مولى، وأنكحوا إليه أيضا، زوجوا إليه وتزوجوا منه، جعله واحدا من أنصار المدينة. والآن قال المؤلف: أيهما خير، القتل أو الفداء؟ الأسرى وصل بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم بيوم، والسؤال: أيهما خير، القتل أو الفداء؟ يفادون بأموال تعود على المسلمين المجاهدين، أو يقطعون رؤوسهم ويستريحون منهم. خلاف في هذا القضية سنسمعه إن شاء الله. قال إنه بعد أن تم الله نصره لرسوله والمؤمنين حيث انهزم المشركون وفروا من المعركة يائدين بالفرار شايفين وراءهم 70 جثة ألقيت في القليد و70 أسروا وضعوا في القيود. وقفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا ونزل منزلا واستشار أصحابه في الأسرى أيقتلون أم يفادون بمال يستعان به على مواصلة الجهاد. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أمكنكم منهم فما تقولون في هؤلاء الأسرى؟ يخاطب أصحابه المجاهدين المنتصرين فيقول إن الله قد أمكنكم منهم ومكنكم فما تقولون في هؤلاء الأسرى؟ فقام عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله يضرب أعناقهم فقد كذبوك وأخرجوك فاضرب أعناقهم. فهذه كلمة ابن الخطاب تعرفون عنه الزوار ما يعرفون عن عمر. قال ابنه عبد الله ما قال أبي في شيء أظنه كذا إلا كان كما ظن. وافق ربه في 4 أو 5 مسائل وما كان الشيطان يقوى ويقدر على أن يمشي مع عمر. ما سلك الشيطان عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه ما يقوى أبدا. حتى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان في أمتي محدثون يعني من تحدثهم الملائكة لكان منهم عمر ولكن لا نبي بعدي. إذ الملائكة لا تحدث إلا الأنبياء. كيف وصل عمر إلى هذا المستوى الرفيع؟ صورة واحدة احفظوها تعرفون. أقام له أحد ولاته أيام خلافته مأدوبة طعام ووضع 2 أو 3 من الطعام على السفرة. فعمر نظر إلى الطعام وألوانه فماذا حصل؟ انتفض انتفاضة الأسد وقام. فقال الوالي يا خليفة رسول الله يا إمام ماذا حصل؟ أطعم. فقال بالحرف الواحد خشيت أن أكون ممن قال الله تعالى فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير حق وبما كنتم تفسقون. والآن فقراؤنا على مائدتهم 3 أو 4 أنواع الفول العسل اللبن الخبز الشاي القهوة هذا أفقر الناس. عرفتم كيف ارتفع عمر؟ صفاء الروح طهارة النفس وزكاتها هي التي تجعل المرأة هكذا. فالذي يكب على الشهوات أن له أن يصل إلى هذا المستوى. كيف يميز بين الحق والباطل والخير والشر والعدل والظلم؟ ويؤكد هذه النظرية لا هذه القاعدة الحقيقية قول الله عز وجل واسمعوا وتأملوا. يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ما معنى هذا الكلام أيها المسلمون؟ ما هذا الفرقان هذا؟ إن تتقوا الله فلا تعصوه فتعملون بطاعته فتزكوا أنفسكم حتى تصبح كتلة من نور ذلكم هو الفرقان. تفرقون بين الحق والباطل لا يلتبس عليكم شيء. والآن قادة العالم الإسلامي ورجالته ومسؤولوه والمديرون والمدبرون هل يملكون هذا الفرقان عندهم؟ نعم. الذي اتقى الله عز وجل فلم يخرج عن طاعته ولم يفسق عن أمره فنهض بالتكاليف وأداها على الوجه المطلوب وتجنب مغاضب الله ومساخطه وما حرمه وما نهى عنه والله لا يعطين هذا الفرقان. وتصبح نظرية السياسية الاقتصادية الاجتماعية لا تخطئ. ومن كان يعيش على الفسق والفجور والباطل أن له أن يعطى هذا النور. والبرهنة العالم الإسلامي يتخبط تخبط العميان لعل يراهم. ما سوى ذلك المسؤولون ما يملكون هذا النور لأن هذا النور نتيجة تقوى الله. كن شريفا وضيعا كن من شئت المهم أن تتقي الله تقوى حقيقية. أولها أن تعرف فيما تتقي الله من الأمر والنهي. ثانيا أن تجاهد نفسك حتى تؤدي المأمور كما أمر الله وعلى الكيفية والنحو والظرف والمكان الذي تؤديه حتى ينتج الطاقة النورانية. ثم تتجنب مساخط الله من الكلمة إلى النظرة إلى كل سيئة ليبقى النور كما هو ويزداد لأن الذنوب يقضي على تلك الأنوار ويفسدها. هذه الحقيقة. اسمع عمر الآن يوافق ربه في هذا. قال ونزل منزلا صلى الله عليه وسلم واستشار أصحابه في الأسرى أيقتلون أم يفادون بمال يستعان به على مواصلة الجهاد. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أمكنكم منهم فما تقولون في هؤلاء الأسرى. هذه استشارة وإلى لا؟ رسول الله يستشير. نعم. أمره الله وشاورهم في الأمر. إذن فنطق عمر فقام عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله اضرب أعناقهم قد كذبوك وأخرجوك فاضرب أعناقهم. قال فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عرضه ما التفت إليه. سمع رأيه سكت من الآخرين. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى قوله طالبا المشروع في الأسرى فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال يا رسول الله ما أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء. فذهب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من الغم فعفى عنهم وقبل الفداء. فرج أبو بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحمى الصديق لا إله إلا هو سبحان الله العظيم هذا أبو بكر الصديق. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولكن يكفي أخوة الإسلام. هذا الصديق والصديق موقفان جليلان. ساعة ما كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار خاف وارتعد وقال قولته خاف وارتعد. الحيات العقائد المشركون يقلبون الحجارة يبحثون عنهما. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحزن أبا بكر إن الله معنا. يخاف وقال لو ينظر أحدهم تحت قدمه لرآنا يا رسول الله. فقال له لا تحزن إن الله معنا. ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ما ظنك أبا بكر باثنين الله ثالثهما. في بدر الرسول صلى الله عليه وسلم يرتعد خائف يرفع يديه الى ربي ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد بعد. وابو بكر ياخذ يد الرسول ويصلحه ويقول لا تخف يا رسول الله ان الله معنا. سبحان الله العظيم موقفان مختلفان. فما هو السر؟ الموقف الاول يكفي. واسمعوا الموقف الاول لان النبي صلى الله عليه وسلم ادى كل ما وجب ان يؤديه من الحذر والحيطاء والاستعدادات الكامله. فمن هنا هو مطمئن الى ان الله لا يخيبه. اولا اختار الرفيق في خروجه من مكة. اختار الجغرافي الخاص الخريف. تهيأ واستعد لهذه السفرة وهذا الخروج. إذن ما ترك شيئا من الأسباب إلا عمله. فمن هنا هو مطمئن إلى نصر الله له. فلما كان الصديق خائفا قال ما ظنك باثنين الله سنة. لا تحزن ان الله معنا. فانزل الله سكينه عليه. لكن في بدر الرسول صلى الله عليه وسلم شاعر بانه قصر كيف يخرج بثلاثمائه. خرج لاجل القافله لا لاجل قتال قريش وقد رمت بافساد اكبادها. عرفتم ما استعد قتال ما تهيأ له فكان خائفا. فلهذا قال كلمة وعتد عليه ربي ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد في الأرض. فمن هنا إذا المسلمون أعدوا العدة وهيئوا كل أسباب الجهاد والنصر واطرحوا بين يدي الله فالله ناصرهم. وإن قصروا في تلك الأسباب ما أدوا على وجهها فإنهم يخافون وقد يهزمون ولا ينتصرون. عرفتم هذه القضية وإلا لا؟ واضحة وإلا لا؟ فأنت تريد أن تقاتل وتجاهد هيأ وأعد ما ينبغي أن تعده ثم بسم الله يقاتل الله ناصره. اما انت هابط وهبوطنا نحن لا ليس في العتاد. قلوبنا ممزقه وشهواتنا طاغيه وجهلنا عام وكيف ننتصر يا شيخ؟ لا تقل هذا. الجواب بنو عمنا اليهود اذلوا العالم الاسلامي والا لا؟ حفنا من اليهود هزموا 1000 مليون إذ كل مسلم مسؤول عن هذا، عربي أو عجمي. 1,000,000,000 أذلهم الله على حكم من اليهود، مع أن اليهود أعداء الله ورسوله إلى يوم القيامة. فما السر؟ ما في سر، ما عندنا سلاح. هذا هو الجواب، ما عندنا صلة بالله حقيقية، فسقنا عن أمر الله وخرجنا عن طاعته، وحكمنا أهواءنا وشهواتنا، وأقبلنا على أوساخ دنيانا، وتقاسمنا وتقاتلنا، ما أصبحنا أمة ولا جماعة واحدة. تمضي سنة الله هذه ولن تتخلف، لا بد من هزيمة، ولن يتم نصر أبدا إلا إذا كان طالب النصر نعم أهل لذلك، إيمان وتقوى وفرقان يضيء لهم الحياة ويبين لهم الطريق. قال فذهب عن وجهه صلى الله عليه وسلم ما كانت من الغم فعفى عنهم وقبل الفداء، فأنزل الله تعالى من سورة الأنفال، اسمع، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدفن في الأرض، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدفن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، تريدون المال الدنيوي والله يريد الآخرة. هذا عتاب بيننا، ما من شأن النبي أن يقبل الأسر ويأخذ المال وما زال ما أثخن في الأرض فتحا وتعميرا وبناء، كان المفروض يقتلون هؤلاء ليفزع العرب في كل مكان ويندهشوا وييأسوا من نصرتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما قابلوا الفداء لا نستطيع نستميلهم بالمال، فوافق عمر وربه، وافق ولا لا؟ قال فأنزل الله تعالى قوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض فتحا ونصرا، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، في يوم عتاب بيننا. قال فوافقت الآية عمر رضي الله عنه فيما رآه من قتل الأسرى في هذه المعركة، وأنزل الله تعالى عذر نبيه صلى الله عليه وسلم وعذر صاحبه أبي بكر الصديق، فأدب عمر، فأنزل الله بعد ذلك عذر نبيه فيما رآه من الفداء وعذر الخليل أبي بكر أيضا. فماذا قال تعالى؟ فقال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. الله أكبر، الذي عنده ربه كيف يكرب ويخاف ويعلم، والمقطوع عن مولاه كيف يعيش كيف يكمل ويسعد. تجلى لكم عذر النبي أبي بكر وإلا اسمع، لولا كتاب من الله، كتاب المقادير سبق هذه المفادات لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم، لكن هذا أمر كتبه الله وقدره، لا بد أن يتم الفداء، انتبهتم؟ ثم قال إذن فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فاستراحت النفوس وارتاحت الصدور. فكلوا مما غنمتم، أي من هذا الفداء للأسرى حلالا طيبا. وأنزل في الأسرى قوله: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. ففتح لهم باب الدخول في الإسلام ودخلوا إلا من الشياطين الذين كعقبى ونظر وما إليهم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، ماذا يقول لهم؟ إن يعلم الله في قلوبكم خيرا رغبة الإسلام ورحوى شوق إليه يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. أخذ منك 1000 دينار أو 2000، فالله يعوضك خيرا منها، لأن الفداء لا بد، هذا حق المجاهدين، أعطي الفداء وسوف يغنيك الله. يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم أيضا ما سبق من الشرك والكفر والظلم والحرب الإسلامي ورسوله، والله غفور رحيم. بشرى عجيبة. قال: فشجعهم بهذا على دفع الدية وواعدهم بالمغفرة والرحمة إنهم أسلموا وحسن إسلامهم. ما هو إسلام النفاق ما دام في الأسر يقول أسلمت. قال: ومن بين هؤلاء الأسرى العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وعقيل بن أبي طالب وغيرهما من الأسرى أشراف في أسر من العباس عم سيد الناس. قال: وبهذا كان القتل للأسرى في هذه المعركة البدرية خيرا من المفادات، لأنها أول معركة انتصر فيها الإسلام، وإن كان المفادات في غيرها خيرا، وفي كل خير والحمد لله. إذ أنزل تعالى بعد هذه الآيات من سورة الأنفال أنزل سورة القتال، وفيها قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فلتعالي من أين تأتي؟ من قادة الجيش، من خريج كليات الحرب، أن يا لهم أن يحوموا حول هذا. سبحان الله، والمسلمون معرضون عن القرآن تماما، لا ما تقل معرضون عن الشيخ تكذب عليهم، إنهم يقرؤون كل ليلة على الأموات، ما يموت ميت رجل مرأة غني فقير حتى العاهرة إذا مات يقرؤون عليها القرآن. والله العظيم بغي في دار البغاء ماتت أقيباء يأتون بأهل القرآن يقرؤون عليها حتى تنجم من النار وتدخل الجنة. من يبرهن على هذا الواقع؟ الواقع المسلمون ممزقون مشتتون أذلة مهانون فقراء يجون وراء الشرق والغرب. لما؟ لضعفهم وهبوطهم، لأن القرآن. فليسمح لأهل الدرس والمؤمنات إن كررنا القول، ومعنا خلق كثير ما سمعوا بهذا. أتدرون أن القرآن هو روح الحياة؟ القرآن الذي يقع على الموتى هو الروح، ولا حياة بدونه. والبرهنات أن العرب الذين كانوا يعيشون في هذه الصحراء في هذه الديار على أسوأ الأحوال تستعمرهم هكذا دولة فارس في الشرق وأروية في الشمال والجنوب والحباش في الجنوب. هذه الأمة 25 سنة وإذا هي سيدة العالم، لم تفتح العين الوجود بأمة أكمى ولا أطهى ولا أشجع ولا أرحم ولا أعدل ولا أعلم من تلك الأمة في خلال أصحاب الرسول وأبنائهم وأبناء أبنائهم. القرآن يوحى إلى لا؟ هل هناك آية تدل عليه؟ إيه والله. اسمع، يقول تعالى من سورة القتال هذه، لا من سورة الشورى، يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أوحينا إليك روحا من أمرنا، سماه روح وإلى لا؟ وفي آية النحل وفي آية غافة باللفظ روح. فمن ثم من آمن بهذا القرآن وقرأه وفهمه وطبق أنظمته حيا وعز وطه وكمل وتهيأ للملكوت الأعلى، ومن أعرض عنه أعماه الله وأذله وأخذه، ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. عرف المجوس واليهود والنصارى، عرفوا أن هذه الأمة روحها القرآن، فحاولوا أن ينتزعوه، عجزوا، محفوظ في الصدور، النساء يحفظنه والرجال، كيف حاولوا فقط تغيير حرف واحد ما استطاعوا، كيف نصنع إذن؟ قالوا احتالوا عليهم وصرفوهم عنه، لا يتدبرون، لا يطبقون، لا يعملون، لا لا، كيف نفعل؟ قالوا اقرأوا على الموتى. فأصبح العالم الإسلامي لا يعرفون الاجتماع على القرآن إلا فقط ليلة الميت، 7 ليالي 40 ليلة أحيانا. هل فهم المستمعون هذه؟ فإن أردنا عودة للكمال من الناس نعود إلى القرآن. من يفسر القرآن؟ رسول الله. كل أقضية رسول الله وأحكام رسول الله وتأديبه وآياته كلها من القرآن الكريم، مدونة موجودة. ومما يؤسف له إلى الآن ما أقبلنا على القرآن الكريم، نعم وجد إقبال عليه من حيث حفظه موجود، كان حفظ في القرآن قليلين، الآن كثر في كل البلاد، لكن الاجتماع عليه لاستخراج أنواعه والهداية بها ما هو موجود إلا من رحم الله عز وجل. قال ومن بين الأسرى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعاقل بن أبي طالب، ونوفل بن الحارث ابن عبد المطلب، وعمر بن أبي سفيان، وأبو العاص ابن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو عزيز ابن عمير أخو مصعب ابن عمير، وسهيل بن عمر، سهيل بن عمر أحد الثلاثة قريش البارزين، هذا الذي كان سفيرا لقريش في الحديبية، فدوه وما أسلم واستمر إلى الفتح، وهو الذي فاوض الرسول في قضية الحديبية، وما ننسى موقفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم هذا الضائعون. قالوا اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، والسكرتير علي الشاب. قال سهيل بن عمر ما نعرف الرحمن الرحيم، ما نعرف هذا، اكتب باسمك اللهم. وجل علي انتفض عمر، قال اسكت انا رسول الله، هذا الصلح الذي يحقق لنا هدنة تدوم 10 سنين ينتقل فيها الإسلام بين الناس. قال اسكت أنا رسول الله، هذا الصلح الذي يحقق لنا هدنة تدوم 10 سنين ينتقل فيها الإسلام بين الناس. الإسلام محصور في المدينة، إذا جاءت هذه العطلة هذه الهدنة ينتشر الإسلام، الناس يذهبون ويجيئون تجار من مكان إلى مكان ينتشر الإسلام. فكتب باسمك اللهم، قال هذا ما عاهد عليه رسول الله. قال لا لا لا رسول الله ما أنت برسول، لو كنت رسول لعرفناك، ما نكتب هذا. فهذه كاد عمر يتفجر. قال اكتب ما عاهد عليه محمد بن عبد الله، ما في رسول الله. وتنازل رسول الله لأجل ما يتحقق بهذا الصلح. الآن أعني شبيبتنا أما غيرا، لو أن سياسيا في مكان ما يضطر لمصلحة الإسلام المسلمين بأن يتنازع كلمة هذه لكفروا في الشرق والغرب في الليل والنهار، وكتب حتى على بابه كافر، ما تربوا في حجور الصالحين، تلقوا العلوم والمعارف من الكتب والمحاضرات، ما ينفع. الذي يكون أهلا للكمال يجب أن يزاحم العلماء بركبتيه وأن يجالسهم حتى تزكو روحه وتطيب نفسه بالكتاب والحكمة. فلهذا تخبط في العالم الإسلامي لا تسأل عنه، ونتائجه دائما أخرى، لن تقوم لنا قائمة أبدا، لأننا ما نهجنا نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هذا سهيل بن عمرو في القضية. قال ومن بين هؤلاء الأسر العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي طالب ابن أبي طالب وغيرهما. قال وبهذا كان القتل للأسرى في هذه المعركة خيرا من المفادات، لأنها أول معركة نصر في أول معركة انتصر فيها الإسلام. وإن كان المفادات في غيرها خيرا وفي كل خير والحمد لله، إذ أنزل تعالى بعد هذه الآيات، أنزل من سورة الأنفال، أنزل من سورة القتال، وفيها قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم قتلا، يعني فشدوا وثاق الأسرى، فإما من بعد وإما رضا. الأمير مخير بين أمرين، إما يفادي أو يعفو، إذا رأت العفو مصلحة للدعوة يعفو. قال فخير تعالى في هذه الآية الإمامة بين المن مجانا وبين الفداء بمقابل وبين القتل. فليدعي الإمام مع المصلحة العامة للإسلام والمسلمين، فإن كانت في الفداء فدا، وإن كانت في القتل قتل، وإن كانت في المن مجانا منع. والآن كرم محمدي بين أيدينا. قال إنه لعظام كرمه صلى الله عليه وسلم ووافي رحمته لما أعطى الأسارى لأصحابه يأتون بهم إلى المدينة النبوية مفرقين بينهم، قال لهم استوصوا بالأسارى خيرا. لما قسمهم على رجال وهم قادمون قال استوصوا بالأسرى خيرا، ليوصي بعضكم بعضا على الإحسان إلى أسراكم وهم مشركون. هذا كرم محمد وإلا لا؟ وها هو ذا أبو عزيز ابن عمير أخو مصعب ابن عمير، وقد أسر يحدث فيقول مر بي أخي مصعب. تعرفون عن مصعب هذا؟ مع حمزة في أحد. مصعب هذا كان من أسرة من أغنياء أسر قريش، واعتنق الإسلام في أيام الأولى، وما إن عرف أبوه وأمه أنه أسلم. كان يمشي في الحياة فرؤيا يمشي وعليه جلدشا يسطو عورته، عذبوه نكلوا به فعلوا العجب. كيف تطرق دين آبائك وأجدادك وتتبع دين محمد؟ وشاء الله أن يكون أول من يهاجر إلى المدينة، فكان داعية عجبا، وقد استشهد في أحد مع حمزة بن عبد المطلب مصعب بن عمير أخوه أسر والحديث عليه. قال وقد أسر هاهذا يحدث فيقول مر بي أخي مصعب ورجل من الأنصار بأسيرين، فقال شد يديك به أي حافظ عليه، فإن أمه ذات متاع يعني ذهب فضة لعلها تفديه منك. هذا حقه. أسرته غنية، فقال لمن بيده أخوه شد علي هذا، فإن أمه سرية لعلها تفديه بقنطار ذهب. قال حافظ عليه فإن أمه ذات متاع لعلها تفتديه منك. قال أبو عزيز وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر، فكان إذا قدموا غداءهم أو عشاءهم خصوني بالخبز وأكلهم وأكلوا التمر. عرفتم من هؤلاء المؤمنون المسلمون أسير كافر عندهم، إذ نبيهم قال لهم استوصوا بهم خيرا. الله الله يا رسول الله، لو تدخل إلى سجون إخوانك العرب وتشاهد البلاء والعذاب الذي لا يكون يوم القيامة لعلي واهم، يتفننون في عذاب الأسرى بشيء ما يطاق ولا يذكر، ينصرون بالمناصير، يفقعون العيون، يخلقون العظام كأنهم ليسوا بشر، بل يأتون بهم الفواحش. ونريد أن نكمل وأن نسعد ومجانين، نحن ننتظر ساعة الدمار والخراب. والله لو يحلم الله عز وجل ما استحق المسلمون البقاء إلى اليوم. هؤلاء بينهم أسرى، إذا قدموا الغداء خبز وتمر، يقدمون الخبز للأسير الكاف في أيديهم ويأكلون التمر عملا بوصية نبيهم استوصوا بالأسرى خيرا. ماذا أصاب العرب المسلمين يا شيخ؟ الأمر واضح، ما عرفوا الله حتى يكمل إيمانهم به، حتى يوجد إيمانهم خوفه ومحبته، ومن لم يخف الله ولم يحبه كيف يطيعه؟ مستحيل. عدنا من حيث بدانا أزل، إما أن نعود من جديد إلى كتاب الله وهدي رسوله، لا في الصحف والمجلات ولا في التلفاز والراديو، وإنما في بيوت الرب كما فعل رسول الله وأصحابه. كيف يا شيخ؟ بين لنا ننقل هذا الخبر، بيناه حتى سخر منا الناس، سخروا لأن أم هابطة. فقلنا أيما أهل إقليم، أيما أهل إقليم عرب أو عجم، فقراء أو أغنياء، عليهم أن يلتزموا في طلب العلم من الكتاب والسنة. إذا دقت الساعة السادسة مساء يقف العمل، لا دكان مفتوح ولا مقهى ولا متجر ولا مصنع ولا مزرعة يا فلاح. يغتسلون يتطيبون يتطهرون ويأتون إلى جامع من في قريتهم أو حيهم بنساء وأطفال ورجالهم. النساء وراء ستارة والأبناء دونهم والفحول أمامهم ويجلس لهم ربي بالكتاب والسنة يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم يوما بعد يوم وعاما بعد عام ما يمضي كبير زمن إلا وكلهم ربانيون. أولياء الله لو أفرأ كفهم إلى الله ما ردعا يا شيخ هذا فقط ووراء ذلك لم يبق زنا ولا خنا ولا غش ولا كذب ولا خداع ولا باطل ولا كل هذا ينتهي لعلي واهم في هذه الحلقة والله لا أعلمنا بالله أتقان له نحن بين لا في أي بلد قرية أعلمهم بالله وأعرضهم به أتقاهم له هو الذي لا يكذب ولا يخون ولا يغدر ولا يخش ولا يقول باطل وكل المصائب من الجهلة. قال كرم محمد تجاوزناها قال وكنت في رهط من الانصار حين اقبلوا فيه اقبلوا به من بدر فكانوا اذا قدموا غداءهم او عشاء او عشاءهم خصوني بالخبز واكلوا التمر لوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا فما تقع في يد رجل منهم كسره خبز الا نفحني بها فاستحيا فاستحي فاردها على احد فيردوها علي ما يمسها فسبحان الله ما اطلع اصحاب رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الله عليه وسلم ما ارحمه لقد نالت رحمته اعداءه ورضي الله عن صحابته الطيبين البار الخيرين وصلى الله على نبينا محمد.